السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا مع في تفسير سورة هود إلى قول الله جل ذكره: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذ عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه، أي ما يؤخر هذا العذاب عنا. فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك، فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. والمراد من الأمة هنا يا أحبة الكرام هي الأمة الذين يبعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم، كما جاء في صحيح مسلم: والذي نفسي بيدي ليسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. المراد بالأمة هنا أمة الدعوة الذين بعث فيهم الرسول يدعوهم إلى الله. وأما أمة الاتباع فهم المصدقون للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الصحيح: فأقول أمتي أمتي. والأمة لها عدة معان في القرآن والسنة وكذلك في لغة العرب. ذكر القرطبي رحمة الله عليه أنها تذكر أن لفظ الأمة اسم مشترك يقال على ثمانية أوجه. فقال في قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، قال اللام في لئن للقسم، والجواب ليقولن، ومعنى إلى أمة أي إلى أجل معدود وحين معلوم. فالأمة هنا المدة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين. والأصل الأمة الجماعة، فعبر عن الحين والسنين بالأمة لأن الأمة تكون فيها. وقيل هو على حذف المضاف، والمعنى إلى مجيء أمة ليس فيها من يؤمن فيستحقون الهلاك، أو إلى انقراض أمة فيها من يؤمن فلا يبقى بعد انقراضها من يؤمن. وذكر من معاني الأمة أيضا الجماعة، كقول تعالى: وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة من الناس. والأمة أيضا أتباع الأنبياء عليهم السلام. والأمة الرجل الجامع للخير الذي يقتدى به، كقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والأمة الدين والملة، كقول تعالى: إن وجدنا أبانا على أمة. والأمة الحين من الحين والزمان، كقول تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة في هذه الآية. وقول في سورة يوسف: وادكر بعد أمة. والأمة القامة، هو طول الإنسان وارتفاعه، يقال من ذلك فلان حسن الأمة أي القامة. والأمة الرجل المنفرد بدينه وحده لا يشركه فيه أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده. والأمة الأم، يقال هذه أمة زيد يعني أم زيد. لا يقول: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. وليقولن ما يحبسه، أي يعني ما يحبس هذا العذاب، ويقول هذا تكذيبا والعياذ بالله تعالى واستعجالا واستهزاء. ما يحبسه، ما الذي يحبس عنا؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس مصروفا عنهم، يوم يحل بهم لا يرفع عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جزاء ما كانوا به يستهزئون يحيق بهم ويحل بهم، نسأل الله العافية والسلام. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، أعوذ بالله. ربنا تعالى يخبر عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة: إلا من رحم الله من عباد المؤمنين صلى الله عليه منهم. فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال، كأنه لم يرى خيرا قط ولم يرجو بعد ذلك فرجا. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة ليقولن ذهب السيئات عني، سبحان الله العظيم، أي يقول: ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء، إنه لفرح فخور، فرح بما في يده، بطر فخور على غيره، نعوذ بالله. فهذه طبيعة الإنسان: جاهل ظالم، بأن الله إذا ذاقه رحمة منه رحمة كالصحة والولد والرزق ونحو ذلك ثم نزعها منه قدر الله تعالى لحكم شاءها، فإنه يستسلم اليأس وينقاد القنوط أعوذ بالله، فلا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيرا منها أبدا. وإنه إذا ذاقه رحمة من بعد ضراء مسته أنه يفرح ويبطر ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير، ويقول ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، يفرح مما أوتي مما يوافق هوى نفسه، فخور بنعم الله على عباده، وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق واحتقارهم وازدراؤهم، وأي عيب أعظم وأشد من هذا العيب. وهذا يا الحبيب طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من وفقه الله سبحانه وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده، وهم الذين صبروا وعملوا الصالحات، صبروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسوا، وعند السراء فلم يبطروا، وعملوا الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أولئك لهم مغفرة لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذور، وأجر كبير هو الفوز بالجنات، بجنات النعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وانظر إلى قول تعالى إن ثم نزعناها منه ولئن أذقناه منا رحمة ثم نزعناها منه، إنه ليئوس، واليئوس يدلك هذا اللفظ على التكثير، يعني كثير اليأس والعياذ بالله. ولئن أذقناه نعماء أي صحة ورخاء وسعة في الرزق بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، أن نسأل الله العافية والسلامة، ذهب السيئات عني. السيئات المراد بها الخطايا التي تسوء صاحبها من الضر والفقر. إنه لفرح فخور، يفرح ويفخر بما ناله من السعة، وينسى شكر الله تعالى ويقع فيما حرم الله تعالى عليه. لكن ربنا استثنى طائفة كريمة، إلا الذين صبروا أهل الإيمان، مدحهم الله بالصبر على الشدائد وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، نسأل الله تعالى يجعلنا منهم. ثم يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. وهنا في قوله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات يدلك على عظيم الصبر عند البلاء، وأن ما يقضيه الله للمؤمن كله خير، كل قضاء الله للمؤمن خير، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. وأيضا في الحديث والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه. وفي قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مستوى الشر جزوعا وإذا مستوى الخير منوعا إلا المصلين. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ربنا تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المكذبين، فيقول له لعلك، فلعلك باخع نفسك، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أي لا ينبغي لمثلك أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت فيه، فتترك بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء مع ملك، فإن هذا القول ناشئ من تعنت وظلم وعناد وضلال وجهل بمواقع الحجج والأدلة، فامضي على ما أمرك الله ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه ولا يضيق لذلك صدرك. فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها، أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك، أم عليك حسابهم ومطالب بهداية جبرا؟ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فالوكيل هو الذي يحفظ أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء. فربنا يا إخواني بهذه الآية الكريمة يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولون عنه صلى الله عليه وسلم، عنه صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فأمره الله سبحانه وأرشده إلى ألا يضيق صدره بذلك ولا يهيده ولا يهيدنه ذلك ولا يثنيه عن دعاء من الله آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهنا يقول الله تعالى: فلعلك باخع نفسك، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي لقولهم ذلك. فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك، فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله، كما قال جل ذكره: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، قال القرطبي: فلعلك لعظيم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه. نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان. وقيل أنهم لما قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء مع ملك هم أن يدع سب آلهتهم فنزلت هذه الآية. فالكلام معناه الاستفهام، أي هل أنت تارك ما فيه سب آلهتهم كما سألوك، وتأكد عليه الأمر في الإبلاغ كقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقيل معنى الكلام النفي مع الاستبعاد، أي لا يكون منك ذلك بل تبلغهم كل ما أنزل الله إليك. وذلك أن مشرك مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا اتبعناك. فهم عليه الصلاة والسلام أن يدع سب آلهتهم فنزلت هذه الآية، والله أعلم، يعني لا يصح سبب النزول فيها، والله أعلم. وضائق به صدرك، سبحان الله العظيم، هذا يدلك على أن المرء مهما كان عظيما يضيق صدره أحيانا بأمور تطرأ عليه، فإن كان هذا الضيق وهذا الهم لله أجر عليه، وإن كان هذا الضيق لغير الله تعالى لم يكن فيه له أجر. ولكن إذا احتسب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكوها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه، كان له في ذلك أجر عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يعني أم يقولون افترى محمد هذا القرآن؟ فأجابهم الله تعالى بقوله: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أي إن هذه الآية تدل على إعجاز القرآن الكريم، وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله أبدا، ولا بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله، لأن كلام العربي لا يشبه كلام المخلوق، لأن كلام الرب لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته جل ذكره لا تشبه صفات المخلوق المحدثات، وذاته سبحانه لا يشبه شيء، تعالى وتقدس، ولا إله غيره ولا رب سواه. فإن لم يستجيبوا لكم في المعارضة ولم تتهيأ لهم فقد قامت عليهم الحجة، إذ هم اللسن البلغاء وأصحاب الألسن الفصحاء. فإن لم يستجيبوا لكم هؤلاء اللسن الفصحاء واللسن البلغاء وأصحاب الألسن الفصحاء، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي واعلموا صدق محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. استفهام معناه الأمر. والقرآن معجزة عظيمة على مدار التاريخ إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وربنا تعالى يقول: قل فأتوا فإن لم يستجيبوا لكم، ولم يقل لك، قال فقيل كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه، فقيل هو على تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمع تعظيما وتفخيما، وقد يخاطب الرئيس بما يخاطب به الجماعة. وقيل الضمير في لكم وفي فعلموا للجميع، أي فليعلم الجميع إن أنما أنزل بعلم الله. وقيل الضمير في لكم وفي فعلموا للمشركين، والمعنى فإن لم يستجب لكم من تدعونه إلى المعارضة ولا تهيأت لكم المعارضة فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، تبارك الله العظيم، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ففي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصد اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين، خصوصا إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه، وأنه لا يضيق صدره بل يطمئن بذلك، ماضيا على أمره، مقبلا على الله ومقبلا على شأنه، وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها، بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب. وفيها أيضا من الفوائد أن هذا القرآن الكريم معجز بنفسه، لا يقدر أحد من البشر أن يأتي مثله قط، ولا بعشر سور مثله، بل ولا سورة ولا بسورة من مثله، لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله فلم يعارضوه، لعلمهم أنهم لا قدرة لهم ولا قدرة فيهم على ذلك. وفيها أن مما يطلب فيه العلم، استنتبه هذه الفائدة الجليلة، فيها أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن علم القرآن الكريم وعلم التوحيد، لقوله تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. ثم يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي كل إراداته مقصورة على الدنيا وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كما ذكر الله في سورة آل عمران. قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، فهذا لا يكون إلا كافرا، لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إراداته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة. ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب، وهم فيها لا ينقصون، أي لا ينقصون شيئا مما قدر لهم، ولكن هذا منتهى نعيمهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار خالدين فيها أبدا، لا يفتر عنهم العذاب، وقد حرموا جزيل الثواب، وحبط ما صنعوا فيها، أي حبط ما صنعوا في الدنيا، بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به أهل الحق، وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها ولا وجود لشرط الإيمان ولا وجود لشرطها وهو الإيمان. فقال القرطبي رحمة الله عليه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل نزلت في الكفار، قال الضحاك واختار النحاس، بدليل الآية التي بعدها: أولئك الذين يسلم في الآخرة إلى النار، والذين يخلدون في النار إنما هم الكفار، أي من أتى منهم بصلة رحم أو صدقة نكافئ بها في الدنيا بصحة الجسم وكثرة الرزق، لكن لا حسنة له في الآخرة. نعم، وقد تقدم هذا المعنى أكثر من مرة. وقيل المراد بالآية المؤمنون، أي من أراد بعمل ثواب الدنيا عجل له الثواب ولم ينقص شيئا في الدنيا ولو في الآخرة العذاب، لأنه جرد قصده إلى الدنيا، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فالعبد إنما يعطى على وجه قصده وبحكم ضميره، وهذا أمر متفق عليه في الأمم بين كل ملة. وأيضا قيل هم هذه الآية لأهل الرياء، وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: صمتم وصليتم وتصدقتم وجهدتم وقرأتم ليقال ذلك، كما في حديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. قال: ثم إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار، رواه أبو هريرة، ثم بكى بكاء شديدا وقال: صدق رسول الله، قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقرأ الآيتين، خرجه مسلم في صحيحه. وقيل الآية عامة في كل من ينوي بعمله، الآية عامة في كل من ينوي بعمل غير الدنيا غير الله عز وجل كان ومعه أصل الإيمان أو لم يكن معه، قال ذلك مجاهد ميمون بن مهران، وإليه ذهب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وقال ميمون بن مهران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وفي ثوابها، فإن كان مسلما مخلصا وفي في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا وفي في الدنيا. صدق الله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الثانية، قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان، انتبه لهذه الفائدة، من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان، وتدلك على أن من توضأ للتبرد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة، وهكذا كل ما كان في معناه. ثم قال: ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة، وكذلك الآية التي في الشورى: من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها، وكذلك قوله: من يريد ثواب الدنيا نؤتي منها. قيدها وفسرها بالآية التي في سبحان: من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، إلى قول محذورا، فأخبر سبحانه أن العبد ينوي ويريد، والله سبحانه يحكم ما يريد. ووضح حكى عن ابن عباس: من كان يريد العجلة، من كان يريد الحياة الدنيا، أنها منسوخة بقوله: من كان يريد العجلة. والصحيح ما ذكرناه، وأنه من باب الإطلاق والتقييد. أولئك الذين يسلمون في الآخرة إلا النار، نسأل الله العفو والعافية. إشارة للتخليد في النار، والمؤمن لا يخلد، وعلى ذلك الآية تحمل على الكفار كفرا أكبر، كقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل المعنى: ليس لهم إلا النار في أيام معلومة، ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة. والآية تقتضي الوعيد بسلب الإيمان. وذكر القرطبي رحمة الله عليه: وباطل ما كانوا يعملون ابتداء وخبر. قال أبو حاتم: وحذف الهاء. قال النحاس: هذا لا يحتاج إلى حذف. وقال النحاس: هذا لا يحتاج إلى حذف، لأنه بمعنى المصدر، أي وباطل عمله في حرف أبي أبي وعبد الله. وباطلا ما كانوا يعملون تكون ما زائدة، أي وكانوا يعملون باطلا، أعوذ بالله. يا أخي تذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه وفرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، نعوذ بالله، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتتهم الدنيا وهي راغمة. وقول الله تعالى: من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقول تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.